الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، أما بعد، لنقضي ساعة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم. قال: وقد انتهى بنا الدرس إلى ثاني أحداث السنة الخامسة، أي من الهجرة النبوية. درسنا 4 سنوات وها نحن مع الخامسة، وتقدم منها غزوة دومة الجندل، والآن مع غزوة الخندق أو الأحزاب، إن شئت سمها بغزوة الخندق وإن شئت سمها بغزوة الأحزاب. وعلة التسمية بالخندق أن سلمان الفارسي رضي الله عنه لعلمه السابق أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر خندق بينه وبين المشركين ليتحصن بجبل سلع وينجو من حرب الكافرين. وأما الأحزاب فقد تحزبت فيها أمم وجماعات، وسيأتي بيان ذلك بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: هذه الغزوة نزلت في بيان أحداثها الهتام 17 آية. هذه الغزوة، غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، نزل في بيان أحداثها الخطيرة 17 آية، وذلك من سورة الأحزاب بين السجدة وسبع. قال: وهذه عناصر تكوينها، أي تكوين الغزوة، متسلسلة عنصر بعد آخر، ليسهل فهمها والانتفاع بعبرها. بعبرها، ما العبر؟ المصريون يفهمون العبارة، يعبر بها من نحر إلى نحر، وهذه الأحزاب كلها تعبر بها من شاطئ الخطر إلى شاطئ السلامة. لمن أوتي البصيرة وكان ينتفع بالعبر. أولا، سبب هذه الغزوة. قال: سبب وقوعها هو أن السبب الأقوى والمباشر لحدوث هذه الغزوة هو أن رؤساء بني النضير الذين نزلوا بخيبر يوم جلائهم، تذكرون أنهم أقاموا حفلات رقص وطبول مزامير، استقبلوا اللاجئين كأنهم فاتحين، وتلك سنة اليهود وهي عندنا انتقلت إلينا. قال: فرح بالمزامير والطبول لا بالتكبير والتهليل، ورثوا فينا كل خسيسة. لما؟ لأنهم خدرونا وبعد ذلك فعلوا ما شاءوا. قال: إن السبب الأقوى والمباشر لحدوث هذه الغزوة هو أن رؤساء بني النضير الذين نزلوا بخيبر يوم جلائهم. أين كان بن النضير؟ شرق المدينة، العوالي. من أجلاهم؟ الله. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لما حاربهم رسول الله وحاصرهم؟ لأنهم ناقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله، ناقضوا بمؤامرة خسيسة، يريدون قتل رسول الله. فلما حاصرهم 15 يوما حينئذ رضوا بالالتحاب والانجلاء، فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم بنو عمهم اليهود في خيبر استقبال عجب. قال: واحتفل بهم يهود خيبر وأقاموا لهم الأفراح يوم استقبالهم، كما تقدم بيانه في استعراض غزوة بني النضير من السنة الرابعة قبل الخامسة. فهؤلاء الرؤساء وهم حيي بن أخطب، هذا رأس الفتنة. أتعلمون أنه صهر للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما اسم ابنته؟ صفية بنت حيي. هذا رئيس الفتنة ورأسها حيي بن أخطب، وعبد الله بن سلام بن أبي الحقيق، وكنان بن الربيع بن أبي الحقيق وغيرهم. رأوا بعد تفكير أن يثأروا لما أصابهم من الذل والعار والهوان. فكروا كيف يثأرون، فكروا كيف يثأرون وينتقمون ممن أذلهم وأصابهم بالهون والدون. قال: وينقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أي فكروا كيف رأوا أن يسأروا لما أصابهم من الذل والهوان وينقموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ينقموا بمعنى ينتقموا. قال: فخرجوا إلى مكة عاصمة الكفر يومئذ، فخرجوا إلى مكة لتأليب قريش وإثارتها وجميعها وتحزيب الأحزاب في الشرق والغرب، وذلك لقتال النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء عليه، وما هم والله بواصلين ولا مدركين. قال: فوجدوا قريشا مستعدة لما أصابها من الخزي والعار والحرب والدمار. وجدوا قريشا مستعدة لذلك. قال: من أجل الهزائم التي لاحقتها في غير ما ميدان وساحة قتال، في غير ما ميدان وفي غير ساحة قتال. قال: وظللها اليهود، ظللوها حملوها على الخطأ والضلال الجهل. وظللها هؤلاء اليهود إذ أعلموها أنها على حق وأن محمد وأصحابه على الباطل، بأساليب إن شئت اسمع إذاعة صوت لندن. قال: إذ أعلموها أنها على حق وأن دينها خير من دين محمد وأنها أهدى منه سبيلا في حياتها الدينية والاجتماعية والسياسية. إذن أثار هذا الوفد، هزها هذا الكلام من أين وصلنا؟ قال: وفي هذا نزل قول الله تعالى من سورة النساء. اسمع الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، اليهود، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت قال القاموس: الصنم، الكاهن، السحر، الساحر، كل ما لا خير فيه جبت. كل ما لا خير فيه هو من الجبتين. والطاغوت الشيطان أولا، اللات العزى الأصنام وكل ما عبد من دون الله، كل ما صرف عن عبادة الله طاغوت. أعيد تلاوة الآية وتأملوها أيها المؤمنون ويا أيتها المؤمنات، اسمع كلام الله. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، ويقولون لكفار قريش أنتم أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. هذه الآية من سورة النساء المدنية نزلت فيهم. أعيد الحادثة، يقول فوجد قريشا مستعدة لذلك من أجل الهزائم التي لحقت في غير ما ميدان وغير ما ساحة قتال، وظل لها هؤلاء اليهود إذ أعلموها أنها على حق في دينها وموقفها السياسي والاجتماعي، قال وأن دينها خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم وأنها أهدى منه سبيلا إلى السعادة والكمال في حياتها الدينية والاجتماعية والسياسية. وفي هذا نزل القرآن وإلا لا؟ من أي سورة؟ النساء. ما هو؟ ألم تر إلى الذين يزعمون، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت؟ كيف يمكن هذا؟ بالسحر والتجهيل والكذب والأصنام والشيطان. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، قالوا أنتم خير منهم. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أذلهم الله وأخزاهم حتى فسق العرب وخرجوا عن طاعة الله، فأخذ ذل اليهود ووضع على وجوهنا. تغضبون؟ اغضبوا. ما أذلنا اليهود؟ ما السبب؟ فسقنا وفجورنا وخروجنا عن طاعة الله ورسوله. أراد الرحمن أن يؤدبنا علنا نفيق، ولكن ما زلنا، ما زال يعلموننا وناخذ عنهم كل أنواع الضلال. هم الآن أعز وإلا أذلة؟ أعز، مع أن الله قال فلن تجد لهم نصيرا. وجدوا الآن النصير. جاء بيان هذا في كتاب الله. ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. حبل الله الإسلام، وحبل الناس بريطانيا وفرنسا وأمريكا. قولوا صدق الله العظيم. ضربت عليهم المسكنة أينما وجدوا، اللهم إلا بحبل من الله يتمسك به وهو الإسلام، هذا ما عندهم، أو حبل من الناس. قال فخرجوا من عند قريش، فخرجوا من عند قريش وتركوها تعد العدة وتجمع الرجال من قبائلها على اختلافهم مجمعة الخروج إلى المدينة لحرب محمد صلى الله عليه وسلم واستئصاله. وذهب أولئك الرؤساء في الشر إلى قبائل غطفان يؤلبونهم على حرب محمد صلى الله عليه وسلم، فاستجابوا لهم لظلمة نفوسهم بالشرك والكفر ولقوة تأثير كلام اليهود بهم. اليهود أكثرون بكلامهم، هم نوموا العالم بأسف إلى الآن. ولقوة تأثير كلام اليهود فيهم، وخرجت قبائل غطفان بزعامة عيينة بن حصن، وكل قبيلة معها سيدها، فمع بني فزار عيينة ومع مر الحارث بن عوف المري ومع الأشجع مسهر ابن رخيلة الأشجعي، كل رجل معه جيش، وجاءوا إلى المدينة لاستئصال أهلها. من دبر هذه النكيدة؟ أمريكا. أهلها قال وخرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه، أسلم وواصل كل سيره من الشرق والجنوب، وواصل كل شرق سيره، فنزلت قريش بمجمع الأسيال قريبا من دومة بين الجرف والغابة، بين الجرف والغابة مكان يقال فيه دومة، وكان أفراد معسكرهم 10,000 مقاتل من أحابيشهم ومن تبعهم من كنانة وتهامة. ونزلت قبائل غطفان شرق المدينة إلى جنب أحد الشرقي طريق المطار، إلى جنب أحد الشرقي. وفي هذا يقول تعالى من سورة الأحزاب، اسمع كلام الله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآية من سورة الأحزاب، أطيعوا الله فيها أو ما أنتم مأمورين بهذا؟ قولوا ما فهمناها يا شيخ، أعدها أولا: يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، مر نطع، أليس هذا شعارنا دائما؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروها، والذكر يتطلب الشكر، من ذكر شكر ومن لم يذكر كفر وغطى ولم يشكر. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي عليكم. ما فائدة ذكر النعمة؟ الشكر يولد الشكر، ومن لم يذكر والله ما يشكر أبدا. والمفروض إذا شبعت فقط في الغداء اذكر هذا الشبع لتقول الحمد لله، إذا نمت فقط في القيلولة واستراحت وما خفت وما أدركت اذكر هذا النوم وقول الحمد لله. اذكر نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 10,000 من هنا وعشرة من هنا وزاحف كل على إبادتكم وإصالكم على إبادة نبيكم وأصحابه ودينه. اذكروا هذا وقولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا، ريح هي ماذا؟ الصباح ليس في الدبور. ريح والله اقتلعت الخيام وأطفأت القدور وما أطاق أن يثبت أبدا. فأمر القائد أبو سفيان عن رحيل بعد مرابطة 15 ليلة 25 ليلة. أرسل عليها ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا. وهم في الخندق وفي سلع إذ جاءوكم من فوقكم أو من السماء بالطائرات من فوق البلاد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. هذا السبب الأول وهو سبب وقوع الحادثة، سبب وقوع الغزوة. عرفنا تأليب اليهود المنهزمين في بني النضير وذهابهم إلى مكة وإثارة قريش، ثم ذهابهم إلى الشرق فجاءوا بالغطافان وقبائلها. السبب الثاني حفر الخندق، إجراء وقائي. حفر الخندق إجراء وقائي، كلمة إجراء مصدر أجرى، يجي إجراء وقائي للوقاية من الحرب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع بتحركات اليهود وتحزيبهم الأحزاب لقتاله فداه أبي وأمي والعالم أجمع. قال فاستشار رجاله، بلغه تحركات من كل جهة باللاسلكي بالوحي الإلهي. قال فاستشار رجاله، الاستشارة واجبة ولا لا؟ نعم. فاستشار رجاله فاقترح سلمان الفارسي حفر خندق حول جبل سلح. سلمان الفارسي هذا من أرض فارس، عبدة النار المجوس، وابتلاه الله حتى أصبح كتلة من النور. والده هو موقد النار والقائم عليها والنظير لها، وألهم وعرف أن النار ما تعبد مع الله، فرحل إلى بلاد الروم، دخل أرض الشام فتنصر وتنقل من بلد إلى بلد إلى الأردن إلى وبلغه أن نبي آخر الزمان سيظهر وأنه في أرض سابخة ذات نخيل يقال له يثرب. فخرج فألقي القبض عليه فبيعه واشتراه سيد وجاء به المدينة. والله يسوق أقدارا لأقدار. سلمان مما آل البيت، هذا الإعلان الرسمي من أعلنه سلمان منا آل البيت، لأنه مؤمن بر تقي. قال فاقترح سلمان الفارسي حفر خندق حول جبل سلع، تكون ظهور المسلمين إلى جبل سلع ووجوههم إلى الخندق، فيمنعون كل مقتحم للخندق يريد الوصول إليهم. أما الدراري والنساء فتركون في الآطام والحصون في المدينة. قال وأن يوضع النساء والأطفال في حصون المدينة وآطامها. فاجتمعت الكلمة على حطر الخندق، ما اختلفوا، لأن المستشير سيدهم وأعلم بهم ويتلقى علومهم من فوق، من تحت العرش، من فوق تحت العرش. إذن اجتمعت الكلمة على حفر الخندق. قال وأن يوضع النساء والأطفال في حصون المدينة وأطامها. فاجتمعت الكلمة على حفر الخندق، وأخذ المسلمون يحفرون ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يحفر والله معهم ومعهم نبيهم والله يحفر معهم بالفأس. عرفتم لما ينهزم العرب؟ لأن رؤساءهم هناك بعيدين ما يخوضون المعركة معهم. قال: وقد وزع صلى الله عليه وسلم الحفر عليهم، فجعل لكل 10 أنفار 40 ذراعا 20 متر عدالة، كل 10 أنفار 40 ذراعا يحوط بالجبل، يبدأ من الجنوب والغرب والشرق. قال: وأخذ المسلمون يحفرون ومعهم نبيهم صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، وقد وزع صلى الله عليه وسلم الحفر عليهم، فجعل لكل 10 أنفار 40 ذراعا. واشتغلت الفؤوس، تعرفون الفؤوس جمع فاس، أين هو؟ واشتغلت الفؤوس والمساعي، أين المسحات؟ ما ندري، في الحفر. قال: والرجال في نقل التراب وإبعاده، يحفرون الأرض، التراب ينقل ويوم بعيدا. وكان بين الذين ينقلون التراب الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل التراب على كتفه في ذنابل ويرميه بعيدا، حتى على جلده الطيب الطاهر، حتى على التراب جلده، وأصبح التراب يغطي جلد نبينا صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم على العمل وعلى مواصلته، حتى إنه كان إذا تقاولوا يقول ما ما معنى تقاولوا؟ أعطوني مصر هو ليعرفها. لما يكونون يعملون يأتون بقصائد بكلام يشجعهم ينسيهم التعب. نعم. قال: حتى إنه كان إذا تقاولوا يقول معهم، فقد كانوا يرتجزون برجل من المسلمين يقال له جعيل، الجعيل معروف، وهذا جعيل صغير فقط، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، أنت تسمون جعيل هذا عمرا. فيقولون سماه من بعد جعيل عمرا، فيقول صلى الله عليه وسلم عمرا، هم يقولون سماه من بعد جعيل عمرا، فيقول صلى الله عمرا. هل التقاول ولا لا؟ أي نقولها وأنتم قولوا ما يقول الرسول اللي طيبك قوله ولا لا؟ سماه من بعد جعيل عمرا. لطيفة هذه الليلة جاءت الحمد لله، كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قالوا وكان للبائس يوما ظهرا، يقول صلى الله عليه وسلم ظهرا، قولها وكان للبائس يوما ظهرا. ظهرا البائس الفقير ظهر يحميه وينقله، يقول وظهرا. الليلة إن شاء الله ترونه في المنام كيف رحوا. نعيد. قال وكان ذلك منه صلى الله عليه وسلم تشجيعا لهم على العمل ومواصلته، حتى إنه كان إذا تقاولوا يقول معهم، فقد كانوا يرتجزون برجل من المسلمين يقال جعيل، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عمرا ما هو جعيل. فقالوا نعم نعم، فيقولون سماه من بعد جعيل عمرا، فيقول عمرا. وكان للبائس يوما ظهرا. ظهرا يطايب كلامه ويختمه بالموافقة. الله أكبر. ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما به من التعب والجوع، ولما رأى صلى الله عليه وسلم ما بهم ما أصابهم وحل بهم من التعب والجوع، قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر الأنصار والمهاجرة. فقالوا هم مجيبين له لما قال هذه الجملة الطيبة تساوي الدنيا وما فيها، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، عيش الدنيا وسخط ينتهي، فاغفر الأنصار والمهاجرة، جمع مهاجر. قالوا هم مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وكان صلى الله عليه وسلم ينقل التراب معهم ويردد قول عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة. قال ماذا يقول عبد الله بن رواحة؟ والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. هذه كلمات عبد الله بن رواحة، تعرفون عنه حادثة الجنابة، استشهد في مؤتة، هو من أوائل من استشهد. أعيد عليكم شعره وإلا لا؟ والله لولا الله ما اهتدينا، اي والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. فرضي الله عن عبد الله بن رواحة يتسلون بهذه. والآن الجيم بعد الأليف والباء الجيم. قال آيات تظهر أثناء الحفر وبعده، آيات علامات كبرى تدل دلالة قطعية على نبوة رسول الله وصحة هذا الدين الإسلامي وسعادة أهله وشقاء أعدائه. هيا. قال وتجلت، ظهرت عاريا تجلي النهار، وتجلت أثناء حفر الخندق آية من آيات النبوة المحمدية، وذلك أن كديا، ما تعرفون الكديا؟ أرض صلبة. أن كديا قد اشتدت عليهم وهم يحفرون، فشكوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا نازل إليها، أي إليها داخل الخندق. ثم قام وسطه، ثم قام وبطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، حجر هنا وعليه العصابة يتماسك به. هيا نحمد الله، والله لو نقضي ليلنا كله الحمد لله الحمد لله ما وفينا هذا الطعام والشراب، ولكن قل من يقول الحمد لله في صدق. وذلك لظلمة الجهل وعارضة النسيان وعدم الذكر. ثم قام وبطنه معصوب بحجر إذ لبثوا 3 أيام لا يذوقون طعاما. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب الكدية المصطعفات فعادت كثيبا أهيل. هذه آية ظاهرة وأخرى. قال جابر بن عبد الله، تعرفون عن هذا الصاحب؟ صاحب الجمل الذي باع جمله للرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاه الثمن والجمل. تعرفون حادثة عن جابر صفح الثامنين؟ ما هي؟ بلغ جابر بن عبد الله بن حرام شهيد أحد أن صحابيا يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمص. أين حمص من المدينة؟ شمال الشمال. فوالله ركب ناقته من المدينة مسافة 40 يوما ليسمع الحديث مباشرة بدون واسطة ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل المدينة بالآلاف مئات الآلاف لا يسمعون حديثا ولا يريدونه. والدلال أين حلق أهل المدينة؟ أين السكان المدينة؟ لو أخذوا بمبدأ العودة إلى الله والله ما تجد مكان حتى تزاحم في كل المسجد، إذ كلهم بنسائهم ورجالهم يتلقون الحكمة والعلم. يوم ما يريد الله أن ينفع هذه الأمة يفتح هذا الباب. الآن ما زلنا هابطين. قال وأخرى، قال جابر بن عبد الله قلت يا رسول الله، ناداه إلى لا لما ما يقول يا محمد يجوز؟ ما الدليل؟ لقول الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فلا ينادى إلا بيا رسول الله يا نبي الله فقط. والله بما نادى يا أيها النبي يا أيها الرسول. قال وأخرى، قال جابر بن عبد الله قلت يا رسول الله إذن لي إلى البيت، إذن لي أذهب إلى بيتي. فأذن له، قال فأذن لي فأتيت امرأتي زوجته فقلت لها إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ما هذا الذي رأى؟ الحجر يربط به مخمره. رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما كان في ذلك صبر أبدا، ما كان في ذلك صبر لي ما نستطيع. فهل عندك شيء من الطعام؟ فهل عندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. ما العناق يا سليمان؟ الجفا السمين. أيضا عندي شعير وعناق. ما الشعير يا جماعة؟ ما نعرفه. ذهب الذين كانوا يأكلون الشعير. كانت فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة الجنرال علي، والله تطحن بيديها حتى تورمت كفها. وجاءت يوم تشكي إلى أبيها أنه يعطيها خادمة، فما وجدت عنده فبكى وبكت وعادت إلى بيتها. ولما انتصف الليل ونام الناس جاء صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة لاصق في حجراته الآن، ودخل ووجدها نائمة على فراشها مع بعلها علي رضي الله عنه، فدخل بينهما في الفراش وأعطى يمينه علي ويسراه فاطمة. هذا الذي يملك رسول فقط، لا ناقة ولا بعير ولا خادم ولا دينار ولا درهم. ثم قال لهما هذه جاية لعلكم تظفرون بها، ما تركناها منذ 40 سنة أو وأنتم بالخيار، أو لا تقول هذا يا شيخ، كيف تعتب علينا وسلومنا؟ أنا عارف نفسي وعارفكم، اصبروا. قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كان عونا لكم على حياتكما؟ قالوا بلى دلنا رسول الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 واحمداه 33 وكبراه 34 يكون ذلك عونا لكما على أتعاب الحياة وألامها. وفرح بهذه العطية النبوية وواظب عليها ووسع الله عليهما. وسئل علي في حرب صفين، من سأله تلميذه هل تركت يا علي ذلك الذكر الذي أعطاك رسول؟ قال والله ما تركته حتى ليلة الصفين التي يشيب لأولياء الأطفال. وأنتم الآن أحرار، منكم 75% ما يبالي. لما ما جئنا لنتعلم الهدى والحكمة؟ ما المانع أن تأخذوا بها؟ فقيل حطبها لي أو رصاص. ماذا؟ سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بأصابعك 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 34 مرة، هي 100 تسبيحة كل ليلة. والله لخير من الدنيا وما فيها. غدا إن شاء الله إن أحياني لا أسائلكم. فعلتم؟ ناسينا يا شيخ، مشغولين. فقالت هل عندك شيء؟ قالت عندي شعير وعناق. عناق قال جدي صغير، الشارح يقول كما قال أهل العلم هنا جدي صغير. قال فذبحت العناق وطحنت الشعير، هو ذبح العناق وهي طحنت الشعير. كانت والدتي رحمة الله عليها تذهب إلى دار خالي وتطحن وأنام على فخذها، ف فيغطيني الغباء الدقيق والله العظيم. ولما أخذت أحفظ والله والفانوس إلى جنبها وهي تطحن تبات يغلبني النوم أنام وعلي الغبار الدقيق. الحمد لله. أنتم بالكهرباء ولا تطالعون ولا تقرون. قال ثم جئت النبي صلى الله عليه وسلم والعجين قد انكسر أصبح كسرى والبرمة بين الأثهاف. تعرفون البرمة؟ أمي تعرف أنتم ما تعرفون. البرمة قدر من طين ما هو من حديد ورطب، قدر من طين البرمة في المرق. قال والبرمة بين الأثاث جمع أثفية حجر يوضع عليه قدر ثلاثة ما هي أربعة على الأثاث كادت تنضج. فقلت طعيم فقم أنت يا رسول الله ورجل أو رجلان مات. قال كم هو؟ فذكرت له الصاع والعنق. فقال كثير طيب كثير طيب مأمور الشعير. قال قل لها لا تنزع البرمة ولا الخبز من التنور حتى آتي. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قوموا. فقام المهاجرون والأنصار. فلما دخل جاب على امرأته قال ويحك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار ومن معهم أيضا. قالت هل سألت؟ قلت نعم. فقال ادخلوا ولا تتضاغطوا لا تتزاحموا في الباب. قال فجعل صلى الله عليه وسلم يكسر الخبز ويغرف من البرمة حتى شبعوا جيش كامل وبقيت بقية. فقال لي كل هذا. فقال لي أي المرأة كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة. كلي المرأة جابر وأهدي هذا فإن الناس أصابتهم مجاعة. آية من آيات النبوة إلى لا. صاع شعير أربع حفنات يطعم جيشا كاملا. عناق جدي يطعم منه أمة. آية معجزة أعظم من هذه. هذا عطاء الله الذي يقول للشيء كن فيكون. صلوا عليه وسلم. قال وثالث أيضا من آيات النبوة. قال سلمان رضي الله عنه ضربت في ناحية من الخندق فغلظت علي صخرة يعني ضرب يحفر غلظت علي صخرة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قريب مني فلما رآني أضرب ورأى شدة المكان علي نزل فأخذ المعول من يديه فضرب به ضربا لمع تحت المعول برقا برق ثم ضرب به ضربة أخرى فلمعت تحته برقة أخرى ثم ضرب به الثالثة فلمعت برقة أخرى. قال سلمان فقلت له بأبي أنت وأمي ما هذا الذي رأيت لمع تحت المعول وأنت تضرب؟ قال أو قد رأيت ذلك يا سلمان؟ قلت نعم. قال أما الأولى فإن الله فتح علي باب اليمن وأما الثانية فإن الله فتح علي باب الشام والمغرب وأما الثالثة فإن الله فتح علي باب المشرق. الله أكبر. صح ولا لا؟ وصلى الله على نبينا محمد.